بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هنا قوله يا أخوان: فلا كاشف له، الكشف والإزالة، أي لا مزيل لهذا الكرب والضر والمصائب إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، لأن له التصرف الكامل في الكون وله القدرة التامة، فإذا أراد الله بالناس شر فلا دافع له، وإذا أراد بهم خير فلا راد لهذا الخير عن خلقه. شرح قال ابن عطية، وهو الأندلسي يا إخوان صاحب كتاب المحرر الوجيز في التفسير قرطبي، إلا أن عنده تمشعر، ومن هو يعتبر من المفوضة، فلا شك إذا قلنا فلان مفوض لا شك أنه أشعري أو ما تريدي، لأن التفويض لا يدخل على السلفيين أبدا، التفويض لا يكون إلا عند الأشاعرة والماتريدية والكلابية، فهذا ابن عطية هو من المفوضة. طيب، لكن في باب التفسير لا بأس في النقل في باب العقيدة والتوحيد، والمؤلف رحمه الله تعالى الشارح قد نقل عنه. قال ابن عطية: معناه قيل لي، من الذي قال قيل لي؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تدعو، فهو عطف على أقم في قوله تعالى في الآية التي قبلها: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، ولا تدعو من دون الله. نعم، قال: وهذا الأمر والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا كانت هكذا فأحرى أن يتحذر من ذلك غيره، من باب أولى. إذا كان الله يقول لنبيه: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك إلى آخر الآية، وقد قال الله لمحمد المعصوم هذا الكلام، فمن باب الأحرى والأولى أن نحذر نحن، لأننا معرضون لذلك ومخاطبون، من باب الأولى. قال: والخطاب خرج مخرج الخصوص وهو عام للأمة. هذه الجملة والخطاب خرج مخرج الخصوص، أي أن الخطاب خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه إيش؟ عام لجميع الأمة، لأن ما حرم الله على نبيه حرم على الأمة إلا بدليل يخصه، هكذا. وإذا أحل الله شيء لنبيه فالأصل أنه حلال لأمته إلا بدليل يخصه، لكن هذه العبارة ليست يعني كأنها سكت عنها وكأنها تابعة لكلام ابن عطية، لكن لما رجعت إلى كتاب المحرر الوجيز لابن عطية ليست هذه العبارة موجودة، فإما أن يكون الطبع اللي عندي عن فيها سقط، وإما أن يكون هذا الكلام من كلام الشارح كمل به المعنى. قال أبو جعفر بن جرير، محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، في تفسير هذه الآية يقول تعالى ذكره: ولا تدعو يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم طبق هذا وامتثل في معركة أحد، في معركة بدر، لما كان الصحابة المسلمون 314 جيش، معركة بدر من المسلمين 314، والكفار كانوا فوق 1000، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في مؤخرة الجيش يدعو الله سبحانه وتعالى ويتضرع حتى سقط رداؤه من على كتفيه، وأبو بكر يقول: يا رسول الله كفاك من شدتك ربك، فإنه منجز لك ما وعدك. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلح في الدعاء والتضرع ويستنزل النصر ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. فهو من باب التذلل لله وطلب النصر والانكسار وإعلان العجز والضعف بين يدي الله سبحانه وتعالى والتملق، وإلا فهو حسن الظن بربه، نعم، أن الله سينصر، لكن يريد أن يستنزل النصر بطريقة الذل والانكسار والتملق لله سبحانه وتعالى والمسكنة والغاية في العبودية، نعم حفظكم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف لم يستنجد بقبائل أخرى ولا بهيئات ولا بمنظمات، يعني مع أنه قال العدد كبير، ماذا 314 ماذا يصنعون أمام 1000 أو أكثر تجمعت قبائل كفار قريش، ومع ذلك ما لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، جرد التوحيد وأقبل على الله سبحانه وتعالى، ولم يلتفت قلبه إلى أحد، ولا نادى قبائل ولا انصرونا نحن قلة وهؤلاء أكثر منا، وأين الناس وأين أهل الإعلام وأين كذا، ما في من هذا الكلام، كل ذلك ما حصل، وإنما جرد التوحيد واللجوء واستنزال النصر من الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أنه لا كاشف لهذا الضر إلا الله سبحانه وتعالى. قال يعني بذلك الآلهة، يقول لا تعبدها راجيا نفعها أو خائفا ضرها، فإنها لا تنفع ولا تضر، فإن فعلت ذلك وحاشاه، ولكن التحذير لمحمد والوعظ لمحمد وعظ لأمته ولسائر من يصل إليه القرآن، قال فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين، يقول من المشركين بالله، لأن الله يقول إيش في قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم، فهنا ربنا يعلم أن محمد ما يقع في هذا ولا يحصل ولا حصل منه هذا، لكن هذا اقتضى الوعظ في القرآن ونزول القرآن وبيان الشرع. السلام ورحمة الله. وربنا يقول له أيضا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، مع أن هذا ما يحصل من محمد ولا من الأنبياء، وإلا لو حصل منهم الشرك ما كانوا أهلا أن يكونوا أنبياء، لكن الله سبحانه وتعالى من باب تحريم شدة الزجر وتقبيح الشرك بيّن الله عز وجل أنه لو حصل منك وحاشاك ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نعم، قال قلت وهذه الآية لها نظائر كقوله فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، هذه أيضا مع أن محمد لا يدعو غير الله، لكن تحذير له، التحذير له تحذير لمن؟ لسائر الأمة. وقوله تعالى ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلها، فهذا بيان في هذه الآيات أن كل مدعو فقد أصبح إلها، لأنه لا يدعى إلا من كان إيش إله، فهذا رد على الصوفية، هو يعرض بعباد القبور والصوفية والذين يقولون ما نحن ندعوهم فقط من باب نتوسل بهم لأننا نعتقد فيهم الألوهية، يقال وإن فأنتم بما أنكم قد دعوتموهم قد ألهتموهم، وإن فسرتم هذا تفسيرا آخر هذا لا ينفع، لأن الله قال ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. نعم، قال والإلهية حق لله لا يصلح منها شيء لغيره، ولهذا قال لا إله إلا هو، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والدين كل ما يدان الله به من العبادات الظاهرة والباطنة. وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء أن الدين هو إيش؟ الدعاء، وهو فرد من أفراد العبادة. الآن الدين يشمل جميع العبادات، وتفسير الدين بالدعاء تفسير بنوع من أنواع العبادات، فالدعاء نوع من أنواع العبادات، والصلاة والخوف عبادة والرجاء عبادة والحب عبادة والتوكل عبادة والإنابة عبادة والخشية عبادة والتضرع عبادة والدعاء عبادة، فابن جرير فسر الدين بالدعاء وهو نوع واحد، لكن لما تقول إيش الدين هو كل ما يتعبد به لله سبحانه وتعالى، فسرت الدين بجميع ما يتقرب به إلى الله وما تعبدنا الله به. قال وهو فرد من أفراد العبادة، على عادة السلف في التفسير يفسرون الآية ببعض أفراد معناها، إذا اتكمل الوضع ذلك فسرناها بهذا التفسير. نعم، فمن صرف منها شيئا لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو، كما قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. طيب يا أخوان، قال فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله كفر وشرك وضلال. طيب يا أخوان قوله إيش؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، لا برهان له به، فإذا كان له برهان يدعوه كيف؟ إذن إيش تفسير لا برهان له به؟ هي صفة كاشفة، لأنه يقول إيش؟ الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، فهو إيش؟ ومن يدعو مع الله إلها موصوفا بكونه لا برهان له، الداعي هذا ما له أو لا برهان لهذا الإله أو بعبادته لا. نعم، وليست إيش حالية، أي حال كونه لا برهان له به، فإن كان له برهان جاز أن يدعوه، لا. والصحيح أنه ومن يدعو مع الله إلها آخر موصوفا بكونه لا برهان له به، لأنه يستحيل أن يوجد برهان على صحة عبادة غير الله. نعم، يرفض ذلك القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة أنه أحد يستحق إيش أن يعبد من دون الله. هات لي دليل. ولا تدعو من دون الله ما لا يضرك ولا ينفعك، هذه أكبر برهان، لأنه ما أحد يضر ولا ينفع إلا الله سبحانه وتعالى، والعبد إذا أضرك فإنما هو بإذن الله، وما هم بضار النبي من أحد إلا بإذن الله، هكذا. والنفع أيضا ما ينفعك إلا إيش نعم ونعم. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك، ما يوصلوا إليك خير ولا نفع إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذن الضار الأول والنافع الأول والأخير، والضار الأول والأخير هو الله سبحانه وتعالى، والناس أسباب. نعم، قال وقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، أي لا مزيل له ولا رافع له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. نعم، طيب قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فإذا حصل مصيبة ومشاكل وجاء ناس تدخلوا ورفعوها عنا، إيش نقول؟ هم رفعوها كشفوها، السبب عند أن أذن الله لهم كونا وقدرا بأن يتمكنوا فعلوا، وإلا فالواقع يشهد كم من مصيبة الآن تحصل على أناس ولو اجتمع من ذل الأرض ما يستطيعون يفعلون. الطوفان ما حد يستطيع يفعل لك شيء، ما يستطيع، الزلزال يهز في الأرض والدول تتفرج، زلزال من يوقف لك زلزال؟ حريق تشتعل في بيت في عمارة هكذا يرشون بالماء، إذا أراد الله تنطفي ما فيش، التهمت وانتهت، ولا أحد يستطيع يفعل شيئا. عرف الآن كم من الأدلة الواضحة الجلية على أنه لا يستطيع أحد يقدم في هذا الكون ولا يؤخر إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. قال وإن يريدك بخير، إن أراد الله أن يوصل إليك خيرا فلا راد لفضله، هذا يجعلنا نؤمن بالقدر. رجل أراد يهدي لك هدية ثم جاء شخص قال لا تعطيه وما هو مستحق، وهو كذا لعاب، ما أنت مش لعاب، صرفه، نحن نتألم كبشر، هكذا نؤمن بالأشياء المحسوسة والملموسة، لكن في الحقيقة في اللوحة المحفوظ ليس مكتوب أنك ستأخذها. فبعض السلف يقول لماذا تتحسر على شيء ما كتب في اللوحة المحفوظ؟ هذا هو سبب، وكسب إثم وتحمل، لكن بالنسبة للذي ما وصلت إليه لا يتحسر، لأنه ما وجدت، ولأنه لو أراد الله أن يصل هذا الخير إليك ما استطاع هذا يمنعك، ولو اجتمع العالم كله يحرشون عليك وينفرون عنك ما يستطيعون. كذلك في الدعوة إلى الله، لو اجتمع أناس ينفرون عنك، هذا ليس مستفيد، هذا ليس كذا، ما هو من كبار العلم، هذا وكذا وكذا، ويحاولون وأنت عندك الخير ما يستطيعون، أعمالهم مؤقتة. أكبر دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف في مكة وعلى القبائل في المواسم يدعوهم إلى الله، وأبو لهب وراه شيطان إبليس، لا تصدقوه، هذا ابن أخي، هذا صابئ، هذا كذا، هذا شاعر، هذا ساحر، هذا كاهن، هو كذا، هذا صبأ، هذا ترك دين آبائه وأجداده، هذا سفى آبائنا وأحلامنا، هذا من صبياننا. قبائل تصدق التي ما أراد الله لها الخير، وهو قدر سبب. وقبائل شحب من هذا الرجل؟ قالوا هذا ابن عبد المطلب محمد ابن عبد الله. قالوا من هذا الرجل الذي وجهه يتلألأ؟ قالوا هذا عمه أبو لهب. ناس كان سبب في أنه يزيدش يدعو الناس إليه أفعاله هكذا. ولذلك كما قال الشاعر: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. فهنا الإنسان يتألم كما قال تعالى: فلعلك يضيق صدرك بما يقولون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآية الله يجحدون. وفي الآية الأخرى في آخر سورة الحجر: وإن كان يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. طيب، فهنا الإنسان كبشر يتألم من الواقع. لماذا تنفرون عني؟ لماذا تفعلون؟ لماذا تقول كذا؟ لماذا تفعل كذا؟ ورب العالمين قد دبر لك أمور وأنت لا تعلم. عرف الآن هؤلاء الذين ربما انظر، هؤلاء الذين ينفرون عنك ويتكلمون عليك ربما سلطهم الله لصرف أناس هم يريدون يجلسون معك ويتعلمون عندك، ما يريدهم الله، ما يريدهم الخير، فيسبب هؤلاء أن ينفروا عنك. ثم بعد أيام ينتشر صيت أنه يحذر منه كذا، يأتي أناس آخرون يريد الله عز وجل بهم خيرا، فكان سببا هذه الأفعال سبب لدعوة أناس إليك، هم علم الله أنهم يستحقون الخير فيجلبهم إليك، وهؤلاء الآخرين جعل هؤلاء سبب لتنفيرهم وذهابهم وإشمئزازهم منك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت أبو لهب وراء يجري ونفر ويحذر، قبائل تنفر وقبائل تأتي، قبائل نفرت ما أراد الله لها الخير، وقبائل أقبلت ناصرت إيش النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. ولله الحكمة البالغة. قال فإنه نعم وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الخير ما حد يستطيع يرده، إذا أراد الله ينزله على أهل قرية على قوم، سواء كان خير دنيوي وهو من مأكل ومشرب وما أشياء ملبوسات ومال، أو ديني من علم، ما حد يستطيع يمنعه من أهل بلد. نعم، ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فإنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون كل ما سواه، فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده. نعم، أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده. فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك النفع والضر، ولا يملك ذلك ولا شيئا منه غيره، فهو المستحق للعبادة وحده دون من لا يضر ولا ينفع. وقوله تعالى: قل أفرأيتم، أي أخبروني، ما تدعون من دون الله، أخبروني عن هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله، أنا أختبركم وأنظر. إن أرادني الله بضر، أراد يوصل إلي مشاكل مصائب ضرر أمراض، هل هن كاشفات ضره؟ إذا أراد الله يبتليني بمصائب أو شيء أو أمراض، هل تستطيع هذه الآلهة التي تدعونها تزيل عني هذه المصائب حتى أرجع وأدعوها وأعبدها؟ نعم. أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته حتى لا تصل إلي ولا أنتفع بها؟ قل حسبي الله، أي الله كافيني، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فهذا ما أخبر به الله تعالى في كتابه من تفرده بالإلهية والربوبية، ونصب الأدلة على ذلك. فاعتقد عباد القبور والمشاهد نقيض ما أخبر به الله، واتخذوهم شركاء لله في استجلاب المنافع ودفع المكاره بسؤالهم والالتجاء إليهم بالرغبة والرهبة والتضرع وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها إلا الله، واتخذوهم شركاء لله في ربوبيته وإلهيته، وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فإن أولئك يدعونهم ليشفعوا لهم. الكفار الجاهليون الذين قبل جاء بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم، إيش السبب في عبادة أولئك ودعاهم؟ ليشفعوا لهم فقط، ما قالوا انهم يخلقون ويرزقون ويضرون وينفعون ويقدمون ويأخرون. نعم قال ويقربوا من الله، وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملك وما ملك. قال واما هؤلاء المشركون الذين هم ينتسبون الى امه محمد، بعضهم يقول ايضا انا من اهل بيت النبوه كعمر بن حفيظ المجرم واعتبر كافر مشرك، نعم وكذلك الجفري هذا المجرم ايضا الملحد الشيطان، ايش حبيب من؟ حبيب ابليس الخبيث الجبري، الجفري لا تقول الحبيب الجفري، الخبيث الجفري هذا ايضا مشرك كافر بالله عز وجل، ابن عربي وابن سبعين هؤلاء، نعم فاعتقدوا في اهل القبور وفي المشاهد ما هو اعظم من ذلك. يعني ايش؟ كفار قريش يقولون لا تضر ولا تنفع، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى فقط، تشفع لنا وتزلفنا الى الله. اما هؤلاء فقالوا لا، هذه تضر وتنفع، حتى قال قائلهم مريدي تمسك بي وكن بي واثقا انجيك في الدنيا ويوم القيامه. نعم والاخر يقول ايش؟ إن لم تكن يوم يوم المعادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. فهو يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يضر وينفع يوم القيامة، ولو طلب العلم وتفقه وعلم الحديث لعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون هو الأنبياء دعوتهم يوم القيامة على الصراط. اللهم سلم سلم، ولا يستطيع يشفع ولا يفعل حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم ونعم قال فاعتقدوا في أهل القبور وفي المشاهد ما هو أعظم من ذلك، فجعلوا لهم نصيبا من التصرف والتدبير، وجعلوهم معاذا لهم وملاذا في الرغبات والرهبات، سبحان الله عما يشركون. وقوله وهو الغفور الرحيم أي لمن تاب إليه وأناب. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. يأمر تعالى عباده بابتغاء الرزق عنده وحده دون ما سواه ممن لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا. فتقديم الظرف يفيد الاختصاص، أين الظرف يا أخوان؟ عند الله، هكذا ما قال فابتغوا الرزق عند الله، هكذا لأنه لو قال فابتغوا الرزق عند الله وعند غيره، لكن قال فابتغوا عند الله الرزق لا عند غيره، فتقديم الظرف هكذا يفيد الاختصاص أنه لا يطلب الرزق إلا من الله. وقوله اعبدوه من عطف العام على الخاص، فإن ابتغاء الرزق عنده وهو طلبه من عند الله من العبادة التي أمر بها. فهنا إيش؟ هنا عندنا فابتغوا الرزق، طلب الرزق يعتبر عبادة ولا ليس بعبادة؟ عبادة، لأنه نوع من الدعاء. واعبدوه فهنا عطف إيش؟ عطف العبادة أشمل على الخاص الذي هو الابتغاء، فالابتغاء نوع من أنواع العبادة والعبادة أشمل. نعم قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى قوله فابتغوا عند الله الرزق أي لا عند غيره، لأنه المالك له وغيره لا يملك شيئا من ذلك. واعبدوه أي أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له. واشكروا له أي على ما أنعم عليكم، لأنه قال ولئن شكرتم لأزيدنكم. إليه ترجعون أي فيجازي كل عامل بعمله. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى ومن أضل، أي هنا لا هنا ماذا هنا من اسم استفهام، طيب ومن أضل اسم استفهام يفيد إيش؟ الإنكار. نعم يعني على العموم لا يوجد على هذه الأرض أضل، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا غافلون إيش؟ مشغولون بأنفسهم، إن كانوا أصنام وأحجار فهي لا تسمع، ولا تبصر ولا تتكلم، وإن كانوا ملائكة فهم مشغولون بعبادة الله وبما خلقهم الله له، وإن كانوا أنبياء فهم مشغولون بأنفسهم، وإن كانوا عباد صالحين فهم مشغولون بطاعة الله إن كانوا أحياء، وإن كانوا أموات فهم الآن قد أقبلوا على أمورهم فلا يسمعون ولا يدرون بشيء. نعم. وإذا حشر الناس، إذا جمع الناس يوم القيامة، جمع الله في الناس في عرصات القيامة لمجازاتهم ومحاسبتهم، كانوا هؤلاء المدعوون لهم أعداء، لمن دعاهم كانوا لهم أعداء، وكانوا بعبادتهم كافرين. كفرنا بكم، ما عبدتمونا ولا ألزمناكم ولا نشعر ولا ندري أنكم عبدتمونا، نحن مشغولون بشيء آخر، نحن لا نعلم الغيب، أنتم الذي فعلتم هذا. فنفى سبحانه أن يكون أحد أضل ممن يدعو غيره، وأخبر أنه لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة. والآية تعم كل من دعي من دون الله، كل من يدعى من دون الله، كما قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. الله، ما أعظم هذه الآية. فلا يملكون، لا تدعو أحدا، لا تستنجد بأحد ولا بإعلام ولا بدول ولا بهيئات ولا منظمات. نحتاج إلى شيئين، لو سلط علينا أعداؤنا من رافضة من أعداء الإسلام نحتاج إلى شيئين، نحتاج نتخلص من ذنوبنا ومعاصينا وظلمنا في حق الآخرين إذا ظلمنا أحدا، من أجل أن هذا التسليط هو بذنوب عندنا، إما ارتكبنا معاصي في حقنا بيننا وبين الله أو ظلمنا إخوانا لنا، فسلط الله علينا إما اليهود أو النصارى أو اليهود والنصارى أو رافضة أو حوثة أو ما إلى ذلك. فأولا نتنصل من ذنوبنا ونستغفر ونتحلل ممن ظلمناه. الأمر الثاني نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ونجرد التوحيد ونطلب منه النصر. يجوز الشرع أن نطلب من مساعدة من ولي أمرنا أو كذا، أو في حدود ما يستطيع، فقط في حدود ما يستطيع. الآن هو يقول لك أنا لا أستطيع، أسبابهم يعمل بالأسباب أظن يعني كثرة، هو يقول لك ما نستطيع. طيب وين وصلنا إحنا؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هي سبقت معنا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، في الإسراء. وفي هذه الآية أخبر أنه لا يستجيب وأنه غافل عن دعاء داعيه. وإذا حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادة كافرين، فتناولت الآية كل داع وكل مدعو من دون الله وهو راض، أما من كان ليس براض فهو ليس مذموم. قال أبو جعفر ابن جرير في قوله، أي عند قوله تعالى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يقول تعالى ذكره وإذا جمع الناس ليوم القيامة في موقف الحساب، كانت هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء لأنهم يتبرؤون منهم وكانوا بعبادة كافرين، يقول تعالى ذكره وكانت آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا بعبادتهم جاحدين، لأنهم يقولون يوم القيامة ما أمرناهم بعبادتنا ولا شعرنا بعبادتهم إيانا، تبرأنا إليك منهم يا ربنا، كما قال تعالى ويوم يحشرهم أي يجمعهم ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي، يخاطب المعبودين ملائكة أو أنبياء أو جن أو إنس أو أحجار أو أصنام، أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك أي نزهناك تقدست وتنزهت عن الشريك، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال ابن جرير ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله من الملائكة والإنس والجن، ساق بسنده عن مجاهد قال عيسى وعزير والملائكة، ثم قال يقول تعالى ذكره قالت الملائكة الذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله وعيسى تنزيها لك يا ربنا مما أضاف إليك هؤلاء المشركون، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، نواليهم ونرضى بعبادتهم إيانا بل أنت ولينا من دونهم، قلت وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان الصحابة ومن بعدهم من العلماء في السؤال والطلب، كما قالت العلماء من أهل اللغة وغيرهم، الصلاة لغة الدعاء. وقد قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ما هو القطمير؟ ما هو القطمير؟ اللفافة التي على النواة. وما هو الفتيل يا أبا الهيثم؟ الذي في شك، لا الذي في شك النواة، كالخيط الذي في شك النواة، في نواة في شك النواة. وما هو النقير؟ نفس النواة نفسها. نعم، لا إله إلا الله. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، حتى على فرض لو سمعوا، ولو هنا في حرف إيش يا إخوان؟ حرف امتناع لامتناع، لا يمكن، لكن لولا امتناع لوجود قد يحصل. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لكن قال ولو سمعوا، وكلمة لو حرف امتناع لامتناع، لا يمكن أن يسمعوا. لكن على فرض، وكلمة لو هذه من باب من عمل أنا في غير حق الله، كيف تعامل الشيطان، لأنها مستحيل تدل على الاستحالة. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لماذا؟ لأنهم مشغولون، أولا لأمام أموات هم في التراب ما يسمع، أو الملائكة غير مكلفة باستجابة لأحد هكذا، والبشر كذلك إن كان ميت وإلى آخره. نعم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. هذه المصيبة العظمى، يكفرون يوم القيامة، يكفر بشرككم. ولا ينبئك مثل خبير. إذا نأخذ الأخبار من الله ونعلم أن هذه لا تضر ولا تنفع، فنطلب حاجاتنا من رب العالمين ونطلب فرجنا من رب العالمين الذي يتصرف في الكون. ما أطلب من ضعيف، أنت لا تستطيع تعطيني ولا تقدم ولا تبقى، أنا أطلب من الله وهو يسخرك ويسخر من هو خيرا منك. نعم، وقال تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، وكذلك في الحروب، وكذلك في المصائب والطوفانات والمجاعات والمؤامرات الدولية، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية. وقال وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. وقال وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. إيش الشاهد من هذا يا إخوان في هذا الفقرة؟ وما يريد يكرر الدعاء، يريد يكرر أن الدعاء هنا دعاء المسألة والعبادة، هكذا دعاء في الكتاب يأتي المقصود بإيش؟ السؤال والطلب. وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وقال لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، أي سؤال الخير وطلب الخير، وإن مسه الشر فيئوس قنوط. وقال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، الاستغاثة هنا نوع من أنواع الدعاء والمسألة والطلب. وفي حديث أنس مرفوعا الدعاء مخ العبادة لكنه ضعيف في سند عبد الله بن لهيعة عند الترمذي. قال ويغني عنه حديث إيش؟ الدعاء والعبادة من حديث النعمان بن بشير عند أبي داود وغيره والترمذي. وفي الحديث الصحيح ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ضعيف في سند صالح بن صالح المري وهو ضعيف. وفي آخر حديث آخر من لم يسأل الله يغضب عليه، أيضا هو حديث ضعيف، وحديث ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه لكنه ضعيف. وفي أيضا وقوله الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض، لا شك أن المعنى صحيح، رواه الحاكم وصححه لكن إسناده ضعيف. وقوله صلى الله كل شيء حتى الشسعة إذا انقطع، وهو حديث ضعيف. ما هو الشسع؟ ما هو الشسع يا أحمد؟ خيط النعال، الخيط. أي نعم، قال رحمه الله تعالى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أفضل العبادة الدعاء، وقرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم يرحمك الله الآية، رواه ابن المنذر والحاكم وصححه. وحديث اللهم أني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان الحديث، وحديث اللهم أني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأمثال هذا في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصى في الدعاء الذي هو السؤال والطلب. فمن جحد كون السؤال والطلب عبادة فقد صادم النصوص وخالف اللغة واستعمال الأمة سلفا وخلفا. يريد يرد على القبورين الذي قالوا طلب قضاء الحاجات من الأموات ليس دعاء، بما أنك تقول الدعاء والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله، فقضاء الحاجة وطلبها وتفريج الكربات من الآلهة حقنا ومن البدوي ومن الست زينب ومن فلان ومن ابن علوان, هذا ليس دعاء, هذا دعاء العبادة غير, هذا مجاهدة توسل, وهذا قيل له هذا طلب وهذا دعاء. ثم سرد الأدلة يبين أن هذا طلب قضاء الحاجات ودفع المضرات من الدعاء وهو السؤال. نعم. وأما ما تقدم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتبع العلامة ابن القيم من أن الدعاء نوعان, دعاء مسألة ودعاء عبادة, وما ذكر بينهما من التلازم وتضمن أحدهما للآخر, فذلك باعتبار كون الذاكر والتالي والمصلي والمتقرب بالنسك وغيره طالبا في المعنى, فيدخل في مسمى الدعاء بهذا الاعتبار. وقد شرع الله في الصلاة الشرعية من دعاء المسألة ما لا تصح الصلاة إلا به, كما في الفاتحة, لأنه لا يصح أن تصلي إلا بالفاتحة, قسمت الصلاة بيني وبين عبدي, وفيها إيش؟ إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, لا تصح الصلاة إلا بها. فهو هنا دعاء إيش؟ دعاء مسألة ودعاء عبادة, لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة وهي عبادة, والدعاء الذي تضمنته الفاتحة دعاء مسألة. وبين السجدتين, عند أن تجلس بين السجدتين, رب اغفر لي رب اغفر لي. نعم. وفي التشهد إذا تشهد أحدكم وقال كذا ثم يدعو بما أحب أو بما شاء, وذلك عبادة كالركوع والسجود, فتدبر هذا المقام يتبين لك جهل الجاهلين من الصوفية والرافضة وعباد القبور بالتوحيد. ومما يبين هذا المقام ويزيده إيضاحا قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى, هذا الدعاء المشهور أنه دعاء إيش؟ المسألة. قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول مرة يا الله مرة يا رحمن, فظن المشركون أنه يدعو إلهين, فأنزل الله هذه الآية, ذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما لكن إسناده ضعيف, وقيل إن هذا الدعاء هنا بمعنى التسمية, والمعنى أي اسم سميتموه به من اسم من أسماء الله تعالى إما الله وإما الرحمن, يعني سواء دعوتم الله باسمه الله أو دعوتموه باسمه الرحمن, أيا ما تدعو بهذا الاسم أو بهذا الاسم فلله الأسماء إيش؟ أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى, فله الأسماء طيب إما الله وإما الرحمن فله الأسماء الحسنى. وهذا من لوازم المعنى في الآية وليس هو عين المراد, بل المراد بالدعاء معناه المعهود المضطرد في القرآن وهو دعاء السؤال ودعاء الثناء. قال ثم قال إذا عرف هذا فقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية يتناول نوعي الدعاء, لكنه ظاهر في دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة, لأن إيش المقصود منه دعاء إيش المسألة وهو الطلب وطلب قضاء الحوائج بلسان المقال, وتضمن دعاء العبادة بلسان الحال لأن الداعي عابد أصلا, هكذا ولا لا؟ لأن الدعاء في حد ذاته والتضرع والخيفة والخفية هي نوع من أنواع العبادة, فهو تلبس حال كونه يطلب تلبس بالتضرع وتلبس بإيش بالخفية, فهو كل ذلك عبادة. فاشتمل الدعاء هنا على الدعاء الطلب دعاء المسألة ودعاء إيش العبادة. ولهذا أمر بإخفائه. قال الحسن يتناول نوع الدعاء لكنه ظاهر في دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة, ولهذا أمر بإخفائه. قال الحسن بين دعاء السر ودعاء العلانية 70 ضعفا, ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولم يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم. وقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان, يتناول نوعي الدعاء وبكل منهما فسرت الآية, قيل أعطيه إذا سألني وقيل أثيبه إذا عبدني. وليس هذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه, بل هذا استعمال في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعا, وهذا يأتي في مسألة الصلاة وأنها هل نقلت عن مسماها في اللغة وصارت حقيقة شرعيا, يعني شرعية يعني أصلها أنها دعاء في اللغة, لأن الصلاة في اللغة دعاء فنقلت فأصبحت بهذه الصيغة, أو استعملت في هذه العبادة مجازا, يعني الصلاة أصلها الدعاء فاستعملت في الصلاة في هذه العبادة التي هي ذات قيام وركوع وخشوع وسجود بها مجازا. قال للعلاقة بينها وبين المسمى اللغوي أو هي باقية على الوضع اللغوي وضم إليها أركان وشرائط, يعني الصلاة أصلها الدعاء لكن أضافوا إليها قيام وركوع وسجود وتكبيرات وتلاوة قراءة قرآن. وضم إليه أركان وشرائط وعلى ما قررناه لا حاجة إلى شيء من ذلك، فإن المصلي من أول صلاة إلى آخرها لا ينفك عن دعاء. أول ما يكبر الله أكبر، اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، هكذا، ثم يقرأ الفاتحة وفيها دعاء، ثم يسجد ويقول فيه سبحان ربي العظيم، بعدين له أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد، هذا دعاء أيضا، هكذا ثناء على الله والمقصود منه الدعاء. نعم. ثم سجود ويتضمن وهكذا. نعم. قال طيب، فإن المصلي من أول صلاة إلى آخرها لا ينفك عن دعاء، إما دعاء عبادة وثناء أو دعاء طلب ومسألة، وهو في الحالين داع انتهى من البدائع، أي بدائع الفوائد. بقي قليل، درس سهل، إيش رأيكم بعده؟ قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، يبين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده، فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه، ولهذا قال أإله مع الله، يعني يفعل ذلك، لا يوجد. نعم. فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله في العبادة. الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحده، وهذا أصح ما فسرت به الآية كسابقها من قوله أمن خلق السماوات والأرض إلى قوله بل أكثرهم لا يعلمون. وكما قلنا أحيانا قد يقول لك أنتم قلتوا ندعو، هذا الدرس يقول لك ندعو، دعونا دعونا دعونا، ما زالت المصائب موجودة، نقول إيش؟ بقاء المصائب والفتن والمحن لذنوب موجودة ما تخلصنا منها، وإلا رب إن الله لا يخلف الميعاد، عند أن وعدنا وقال ادعوا ربكم ادعوني استجب لكم، ننظر أسباب قبول الدعاء وأسباب دفع المصائب، الاستغفار، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت وهم يستغفرون، هكذا. فهناك أشياء أوجبت بقاء العذاب، بقاء الطغيان من أعدائنا علينا وتسلطهم علينا، أن عندنا تقصير، أن عندنا إصرار على ذنوب معينة ما اعترفنا أنها ذنوب، فلذلك اقتضت حكمة الله أن تبقى العقوبات ويبقى التسليط من أعداء الله. هذا ما هو عبث، هذا يحصل، ولا أعداء الإسلام أقوياء لهذه الدرجة، ولكن الله يسلطهم علينا بقدر إصرارنا على المعاصي وبقدر إصرارنا على الذنوب وبقدر استكبارنا وعدم تنصلنا مما يحصل منا في حق الله وفي حق أنفسنا وفي حق إخواننا المسلمين. نعم. إذن إذا أردنا النصر لا يكفي الدعاء ولا يكفي العمل بالسنة ولا يكفي قيام الليل ولا يكفي تلاوة القرآن ولا يكفي التهجد، لا بد أيضا من الاستغفار، لا بد من التوبة، لا بد من التحلل من الذنوب، لا بد من الاعتراف بالذنب، لا بد من الندم، لا بد من الانكسار بين يدي الله والشعور بأني ظلمت، وأن هذه الذنوب وهذا أن هذا الاعتداء من أعداء الإسلام علينا ما هو إلا بسبب ذنوبنا، وما هو إلا بسبب ما اقترفناه في حق ربنا أو في حق إخواننا. نعم. قال بل أكثر إلى قوله بل أكثرهم لا يعلمون، ولاحقها إلى قوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوه من قصر العبادة جميعها عليه، كما في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين، هنا تقديم الضمير يدل على القصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا إياك. قال أبو جعفر ابن جرير في قوله هذه الآية في تفسير قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه إلى قوله قليلا ما تذكرون، يقول تعالى أما تشركون بالله خير أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النازل به عنه، وقوله ويجعلكم خلفاء الأرض، يقول يستخلف بعد أمواتكم في الأرض منكم خلفا أحياء يخلفونهم، وقوله أإله مع الله أإله سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم، وقوله قليلا ما تذكرون، يقول تذكرا قليلا من عظمة الله وأياديه أي نعمه، وأياديه عندكم تذكرون وتعتبرون حجج الله عليكم يسيرا، فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته. قال المصنف رحمه الله تعالى، وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. الحديث ضعيف في سند عبد الله بن لهيعة وغيره. الطبراني والإمام الحافظ سليمان بن أحمد ابن أيوب اللخمي أبو القاسم الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، روى عن النسائي وإسحاق بن إبراهيم الدبري وخلق كثير، مات سنة 600 و300، روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وقوله أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منافق يؤذي المؤمنين، لم أقف على اسم هذا المنافق، قلت هو عبد الله بن أبي كما صرح به ابن أبي حاتم في روايته، لكن الحديث ضعيف. وقوله فقال بعضهم أي الصحابة هو أبو بكر رضي الله عنه، وقوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا المنافق، لأنه كان يقدر على كف أذى، هنا الاستغاثة على أصفار صحة الحديث، نستغيث به في دفع ما يقدر على دفعه. نعم، أما ما لا يقدر على دفعه إلا الله فلا يستغاث به، لكن هذا الكلام ينقضه، لأنه قال إن لو كان هذا قال إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، فهنا حصل تناقض في الحديث، هذا يدل على ضعفه، لأنه قال إيش؟ لأنه كان يقدر على كف أذاه، فكيف يقول النبي إنه لا يستغاث به وإلا يقول إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أولئك العرب في كانت سبب غزوة الفتح، جاب القصيدة التي فيها إيش؟ إنهم قتلونا عند البيت ركعا وسجدا، هكذا ولا لا؟ هذا استغاثة، يا رسول الله كذا وفعلوا بنا أن قريشا قد نقضت الحج، وقال قد أجبت يا فلان ابن فلان، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم الجيش وجهز الغزوة الفتح. فهنا في الاستغاثة ليست محرمة على إطلاقها، أولئك جاءوا يستنجدون بهم في الجيش والقتال وأنهم قد نقضوا العهد والقلوب متعلقة بالله، لكن نتناصر لأن الله قال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، لكن هنا الاستغاثة بالنبي يستغيث به لتخليصهم من شر هذا يستطيع، فهنا الحديث متناقض وهذا يدل على ضعفه، لأن النبي كان يستطيع أن يذهب ويوقف هذا المنافق عند حده. نعم، ثم في الحديث يقول إنه لا يستغاث به، بلى. وأيضا لما جاءت قد أجرنا من أجرت أم هانئ لما استجارتها امرأة رجل من المشركين وكذا وزعم ابن أخيه سيقتله، قالت يا رسول الله إن فلاني قد أجرت فلانا، فزعم فلان ابن أخيه أنه قال قد أجرنا من أجرتي، والمستجير أيضا مستغيث استغاث بها. نعم، قال قوله إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله فيه النص لكن ضعيف على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا من دونه، كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه، ما هو صحيح، لأن قلنا قد حصلت استغاثات بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وقبيلها لأنه يقدر عليها، وهذا الحديث منكر ضعيف. قال وإن كان فيما يقدر عليه في حياته، قال إيش مما يزيد التناقض أنه شرحه وقال لا يستغاث بالنبي وإن كان فيما يقدر عليه في حياته حماية لجنب التوحيد، ما نحتاج إلى هذا الدفاع، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله له وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، واستغاث به الذين ظلموا ونقضت قريش معهم العهد وقتلهم عند البيت الحرام، جاءوا واستنصروا به واستغاثوا وقال قد نصرت يا فلان ابن فلان، فأغاثه، وهذا لا ضرر فيه على التوحيد. نعم، وسدا لذرائع الشرك وأدبا وتواضعا لربه وتحذيرا للأمة من بعض أخطاء الشراح السلفيين يشرح لك حديثا ضعيفا، وإلا يحكم عليه بالضعف ولا يحتاج التكلف، هذه الصفحة كاملة يشرح لك حديثا ضعيفا ويتلمس له الأعذار، مع أن ما قرره الشارح في هذا الكلام ينقضه أحاديث صحيحة أنه قد استغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمور يقدر عليها كما ذكرنا ولم ينكر على المستغيث، وما قال أما علمتم أنه أولا استغيثوا بالله ثم بعد ذلك سأنصركم، لا، فلكل مقام مقال. نعم، لكن بما أنه قد كتب سنقرأه وإن كنا لا نقربه. قال وتحذيرا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال، فإذا كان هذا فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله، كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبوصيري يا رسول نعم